أخيرا، وبعد طول انتظار هو خبر المدينة اللي بيقولوا ان هم الملف الشافي يعود. ايه حكاية ملاجئ الحصانة؟ تفاصيل مثيرة، احداث نهاية العالم، المؤامرات، مؤامرات كونية ومؤامرات صناع القرار في العالم. وكان بيحب جدا لقب ماذا يريدون؟ يسرقون. ماذا يفعلون؟ إنه الكيان الذي تحت يده أسرار كل شيء. الماسونية، الملف الشائك، فقط وحصريا على قناة أحمد يونس على يوتيوب. بسبب عطل مفاجئ يجتاح عالم الاتصالات قريبا. هي كورونا رجع فعلا تاني؟ في أزمة وباء هتهاجم العالم خلال 4 شهور من دلوقتي فعلا؟ القبطان المصري الشاب والتحذيرات من كارثة تحت سطح البحر. ليه البوست اختفى؟ وليه الكلام اتغير؟ أخيرا، وبعد طول انتظار هو خبر المدينة اللي بيقولوا ان هم الملف الشافي يعود. ايه حكاية ملاجئ الحصانة؟ تفاصيل مثيرة، احداث نهاية العالم، المؤامرات، مؤامرات كونية ومؤامرات صناع القرار في العالم. وكان بيحب جدا لقب ماذا يريدون؟ يسرقون. ماذا يفعلون؟ إنه الكيان الذي تحت يده أسرار كل شيء. الماسونية، الملف الشائك، فقط وحصريا على قناة أحمد يونس على يوتيوب. بسبب عطل مفاجئ يجتاح عالم الاتصالات قريبا. هي كورونا رجع فعلا تاني؟ في أزمة وباء هتهاجم العالم خلال 4 شهور من دلوقتي فعلا؟ القبطان المصري الشاب والتحذيرات من كارثة تحت سطح البحر. ليه البوست اختفى؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة من تجارب حقيقية. وتجارب حقيقية دايما احنا مجرد ناقلين للي بيجيلنا. بيجيلنا منين؟ بيجيلنا من حضراتكم. لو عندك تجربة عايز تحكيها لنا ونحكيها على هوا، سواء نقول اسمك او حضرتك رافض ان احنا نقول اسمك، كل اللي عليك انك تدخل على جروب عيلة احمد يونس، اسمه بالعربي عيلة احمد يونس، بس اتأكد ان عدد الاعضاء اللي في الجروب فوق 220,000 مشترك، ودور واسأل على البوست بتاع التجارب واكتب تجربتك عشان نقولها في الحلقات اللي جاية. شعارنا العهد على الراوي. في اغلب الاوقات راوي القصة بيقسم بصحة روايته وانها حدثت بالفعل. بس قبل ما ندخل في تجاربنا، خلينا نقول مع بعض ان السحر والعمل ليهم انواع كتير. سمعتوا عن حاجة اسمها سحر الخوف؟ انا اول مرة اسمع عنه الحقيقة. سحر الخوف ده بيخلي الشخص المصاب بيه من اسمه كده يشعر بالذعر دايما والخوف. بيخاف من الموت، بيخاف من الوحدة، بيخاف من جرس الباب، بيخاف من اغرب الحاجات اللي ممكن تتخيلها. وسحر الخوف بيعتبر سحر بشع، شنيع، فظيع، بيخلي حياة البني آدم جحيم. بيبدأ يخاف من كل حاجة تدريجيا، بيوصل لمرحلة مرض وعذاب شديد. طب سمعت عن حاجة اسمها سحر اليأس وسحر الفشل والفقر؟ المصاب بالأنواع دي بيعاني من الفشل. لو كان تلميذ بيفضل يقنع نفسه انه فاشل لحد ما يسقط فعلا، ولو موظف بيفضل فاشل في مكانه، وهو السبب الأول والرئيسي لأنه بيقنع نفسه بده. بيصرف فلوسه على الفاضي بدون هدف، لو جاي يتجوز أو يرتبط الموضوع دايما بيفشل، يعني حياة فشلة كلها، فشل في الحب، فشل في جواز، فشل في دراسة، فشل في شغل. بيصيبه اكتئاب مزمن. كمان من أخطر أنواع السحر هو سحر الجنون، وده بشع جدا يا جماعة. بيلجأ له بعض السحرة لتسليط الجنون على الشخص المراد أذيته. الجن بيتمركز داخل مخ الإنسان وداخل عقله، بيخليه مصاب بالذهول والشرود والنسيان والذهان، بيتخيل حاجات مش حقيقية، هلاوس كتير، لحد ما بيوصل لمرحلة انه يتجنن ويكون مصيره يا اما مصحة يا اما موت. تعالوا نسيب انواع السحر، بس تعالوا نروح لتجاربنا اللي برضو ما بتخرجش عن السحر والاعمال والجن وخلافه. صاحبها دكتور وبيحكي وبيقول لنا: كنت شغال مرة في احدى عنايات المستشفيات الخاصة الشهيرة عندنا في بورسعيد. في العادة لكل عناية بيبقى في أوضة صغيرة خاصة بالأطباء، وفي يوم في احدى شفتات المساء وما كانش في حالات اليوم ده في العناية، كنت نايم في الأوضة مريح شوية، صحيت على صوت التمريض كأنهم بيتخانقوا بره وتقريبا بيضربوا بعض. طلعت أجري أشوف في ايه، فتحت الباب لقيت الدنيا ضلمة تماما ومفيش حد. دورت على التمريض مفيش حد في الدور خالص. اتصلت بحد منهم لقيتهم قاعدين في دور قسم الداخلي وبيحلفوا ان محدش فيهم نزل العناية اصلا. ما اكدبش عليك يا يونس، لميت حاجتي ونزلت قعدت في الطوارئ لحد تاني يوم الصبح. موقف تاني، كنت في يوم سهران في شفت مسائي وكنت قاعد في الاوضة، وكان من عادة الاخصائي انه بيمر الساعة 2 او 3 بالليل، فخبط على الباب ودخل وقال لي: قوم يلا عشان نمر. وراح دخل حمام الأوضة، قمت قعدت على المكتب واستنيته يطلع 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعة، مفيش. قمت خبط عليه يكون نام جوه، ما بيردش. خبطت جامد، مفيش. خفت يكون جراله حاجة، فتحت الباب مفيش حد جوه. أول حاجة جت في بالي إن أنا غفلت برا وهو عدى ومر ومشي. رحت العناية وسألت التمريض: هو دكتور فلان جه؟ قالوا لي لأ. قلت ندخل الحمام ومشي يعني. اتصلت بيه وقال له: هو انت فين؟ رد عليا وقال لي انه في البيت عاوز حاجة. اتصدمت. موقف كمان خليني احكيه لك، كنت قاعد بتكلم مع موظفة الاستقبال هناك، وهي بقالها يجي 10 سنين في المستشفى وبتقول انه كل مكان في المستشفى حرفيا مسكون. وقالت ان في مرة حالة توفت في العناية وبلغوها تفتح المشرحة او الأوضة اللي هنغسل فيها، والأوضة دي مفيش فيها أي شبابيك نهائي وبتتفتح لما بيبقى في حالة وفاة فقط. بتقول إنها أول ما فتحتها وفتحت النور لقت غراب كبير شكله غريب واقف على ترابيزة الغسل. صوتت طلعت تجري، الناس جت تشوف فيه إيه، ما لقيتش حاجة، حد خالص جوه، ولا غراب ولا غيره. آخر موقف بقى يونس، في يوم كنت في الشفت وأنا في الطوارئ مش العناية، حصل حالة وفاة في العناية ونزلوها الأوضة دي اللي كنت لسه بكلمك عنها. ولما الأهل جم ومن ضمنهم بنت الراجل اللي مات، البنت من التأثر فضلت تصوت لما شفته وانهارت وقالت: أبويا ما ماتش. طبعا جملة أبويا حي وأبويا ما ماتش دي يا ما بنسمعها. رحت أشوف إيه الموضوع ده، طبيعة شغلي. دخلت الأوضة والراجل كان بقاله فيها تقريبا بتاع نص ساعة، مع العلم إننا كنا في شهر يناير وفي عز البرد والمستشفى حرفيا بتبقى برد أكتر لأن الجدران رخام. دخلت الأوضة لقيت حر رهيب لدرجة إن أنا عرقت. كشفت على الراجل وتأكدت من علامات الوفاة وخدت بعضي وخرجت بسرعة من الحر الشديد، وما كانش عندي تفسير لده، وقلت لها الوالد اتوفى. بس اللي بيني وبينك يونس وما قلت لهاش ان انا وانا بتشاك على كل علامات الوفاة، انا حسيت انه بيبصلي ومركز معايا. حطيت ايدي على عينيه وكملت وجبت الحاجات والحاجات اللي بنعملها ما بين عيدان الكبريت وخلاف، وحاجات بنعملها كتير كده علشان نتأكد من حالة الوفاة. كان ميت وشبعان موت، بس كان بيبص لي يا يونس. تعالوا نروح للتجربة التانية من محمود من اسكندرية. بيحكي وبيقول لنا: أنا شغال في مجال بيع الأحذية والملابس أونلاين، ولو حد طلب أوردر أنا بروح أسلمه بنفسي. الموضوع زي مشروع بحاول أبدأ بيه حياتي. في يوم عميلة طلبت مني كوتشي وكان الدفع نقدي، بمعنى ان هو تدفع عند الاستلام. كلمتها وزبطت معاد التوصيل، وتاني يوم رحت عشان اوصل لها الاوردر. كلمتها قبل ما اوصل عشان اتأكد من العنوان ووصفت لي البيت. ركبت ووصلت عنوان البيت، وكان الوقت بعد العصر بشوية لان للأسف كنت اتأخرت شوية في الطريق. اول ما وصلت للبيت بتاعها لاحظت انه بيت من بيوت زمان القديمة. حاجة كده رهبة كده ضربت في جسمي كده واشعرت زي ما بيقولوا. طلعت على السلم وحاسس بتردد. وصلت الدور التاني وايدي الشمال على الترابزين بتاع السلم، يعني اتهيأ لي ان لمحت زي ايد سودة وعليها شعر كثيف جنب ايدي. ولما ركزت لا مفيش حاجة. كملت طلوع وحسيت ان انا طالع تقول شمية دور السلالم ما بتخلصش. قريت قرآن ولقيت نفسي قدام شقة العميلة. خبطت على الباب، فضلت واقف مستني، وطول ما انا واقف سامع اصوات كأن الحيطة طالع منها صوت. بقيت حاسس ان في حاجة مش طبيعية، واخيرا فتحت لي العميلة. سلمتها الاوردر وكأني بهزر وقلت لها هو بيتكم في حاجة ولا ايه؟ ضحكت قالت لي هو انت شفت حاجة وانت طالع ولا ايه؟ قلت لها شفت ايه قولي. من ردها وضحكها كان واضح ان البيت فعلا في حاجة وهي عارفة. قلت لها انا حاسس ان البيت والعياذ بالله، معلش اصلا انا كنت عامل حسابي انك هتيجي بدري شوية وانت اللي اتأخرت. ردها مش مفهوم ومش مناسب للي انا بتكلم فيه. مهم ما فهمتش الرد، وسلمت لها الاوردر وهي دفعت الفلوس بصراحة وحطت تبس زيادة كتير ما شاء الله. وانا نازل حصل نفس اللي حصل وانا طالع، كأني نازل من جبل طويل والسلالم ما بتخلصش. نزلت كتير مع اني كنت نازل من الدور الثالث. كنت سقعان متلج، وفضلت على كده حاسس بالرعشة والكهرباء في جسمي، وحاسس ان انا ما بوصلش لباب الخروج، لحد ما قريت قرآن وصلت. لقيت نفسي خرجت الشارع، وقفت ابص على البيت. ما حصلش اي حاجة اوفر بس عشان ازود فيها، ولكن ده اللي حصل. مكملين تجارب حقيقية، ودايما تجارب حقيقية بنرفع فيها شعار العهد على الراوي. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها، طيران على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، وتأكد الاول ان عدد اعضاء الجروب فيه فوق 220,000، واسأل على بوست التجارب والعيلة، مليون واحد هيدلك يا عم، او 220,000 واحد هيدلك. نروح لولاء زكي بتقول لنا تجربتي حصلت من ايام مش كتير، ما يكملش اسبوعين. اقسم لك ان كل حاجة هقولها لك حصلت، وزي ما بتقول العهد على الراوي. انا متجوزة من 3 سنين ولحد دلوقتي ربنا ما قسمش بالخلفة. الموضوع مؤلم بس اديني بتعايش. حصلت مشكلة بيني وبين جوزي بسبب الموضوع ده وساب البيت، وهي مش اول مرة، ده مشاكل كتير يعني. قلت اكيد هيرجع، الموضوع بسيط وتطور بالتدريج، ما يستاهلش يعني انه يسيب البيت ويمشي. فضلت بالليل قاعدة زعلانة طول الليل، ونمت وانا في عز زعلي. كنت نايم عادي حسيت بحاجة مسكتني من كتفي اليمين، كانت ايد، بس والله ما كانت ايد بني ادم طبيعي، كانت تقيلة تقيلة قوي، وكان فيها رعشة. عارف زي ما يكون عنده حد فيه رعشة في ايده، او حد كبير قوي في السن. حاولت اقوم او احرك ايدي التانية اللي هو مش حاطط ايدي على كتفي التاني، وحسيت ان انا من جوايا بصرخ بس صوتي ما بيخرجش. حرفيا كان جسمي متكتف، كأني مربوطة بحبل خفي، وفي نفس الوقت مرعوبة مش فاهمة انا صحية ولا نايمة. واتفزعت وصحيت وكان كابوس، مفيش صوت ولا في حركة. قمت بسرعة شغلت قرآن وقلت يمكن ارتاح. ممكن اللي حصل ده يكون كابوس يعني. فضلت صحية شوية وحاولت انام مش عارفة. وانا بين النوم والصحيان حسيت بحاجة غريبة هقولك عليها. حسيت بحاجة بتمسكني من كتفي، ولكن كانت مسكتها ضعيفة مش زي العنيفة اللي قبل كده. وسمعت صوت خبط على الكومودينو اللي جنب السرير، ايوة اللي جنبي ده. وبعد كده سمعت صوت خبط فأكتر من حتة في الشقة برا. أنا لوحدي صوت بره وصوت جوه. أنا مش فاهمة اللي بيحصل وحاسة برعب كبير. فكرت اتصل على جوزي بس ما اقولكش يا يونس بقى كرامتي نقحت عليا وقلت هيقول ان انا بعمل الحركات دي عشان ايه ارجعه. لكني سمعت صوت غريب ولقيت لك صوت الغسالة يا يونس لما بتيجي تنشف عندي في البيت كأنها ملبوسة ومش انا لوحدي. الغسالة فول اوتوماتيك لما تيجي تنشف ممكن تخرج من الحمام او المطبخ وتجيلك لحد اوضة نومك. الحقيقة يعني ممكن اقولك نوعها كمان. انا عارفة صوتها، انا تاهي عن صوتها، وده صوت التنشيف العادي. لكن انا بالنسبة لي انا اللي كنت عاملة بغسل ولا بروجرام بتاعها ولا اي حاجة، ولا الغسالة فيها غسيل من اساسه. انا غصب عني صوت كتير جدا، بس لقيتني برضو انا عمالة صوت لوحدي. واخرة الصوت اللي بصوته ده ايه؟ قمت واخدة بعضي ورايحة على المطبخ. الغسالة في مكانها مفيش اي حاجة خالص. وانا في المطبخ عند عشان احط الغسالة في المطبخ سمعت صوت باب اوضتي بيتقفل بالراحة. رحت وقفت بصيت من الطرقة لقيت باب الاوضة فعلا مقفول. انا متأكدة ان انا مقفلتوش. قمت بشغلة التلفزيون في الصالة على قناة من القنوات اللي بيجيب القرآن ومعليها على الآخر وفضلت قاعدة في الصالة. مكملين تجارب حقيقية. عندك تجربة عايز تشاركنا بيها؟ طيران على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك وتأكد أن الجروب فيه فوق 220,000 مشترك، واسأل على بوست التجارب واكتب تجربتك زي صاحبة التجربة اللي بتشاركنا دلوقتي وبتقول أنا مش جاي أحكي حكاية عادية ولا عايزة تعاطف من الأول، أهو أنا محتاجة بس حد يصدقني ولو عنده نصيحة ينصحني. عشان تصدقوني وتنصحوني يبقى لازم أحكي تجربتي من البداية، وأرجوك صدقوني. الموضوع بدأ من زمان قوي من عند جدي الله يرحمه. جدي حسب ما سمعت عنه كان أكبر واحد في العيلة وكان بيشتغل، يعني كانوا بيقولوا شيخ والبعض التاني يونس بيقولوا دجال. وسمعته كان بيفتح انه كان بيفتح كتب سحر وبيحكي مع ناس مش مننا، يعني بيحكي مع ناس مش مننا بنفس اللفظ ده، هما كانوا بيقولوا كده قدامي. الله اعلم بقى مش مننا دول جن ولا حاجة تالتة انا معرفش. وكان مشهور جدا والناس كانت بتجيله بيقولوا من كل حتة. لكن للامانة هو كان عامل لنفسه زي بيت بيعمل فيه الجلسات بعيد عننا. جدي بعد ما مات حاولنا ما نحكيش عنه كتير، خصوصا ان مفيش حد منا حياته مستقرة اصلا او طبيعية. عائلتنا تقريبا مفيهاش ولا حد طبيعي، كلنا عندنا مشاكل وكلنا حاسين ان عندنا اعمال وسحر ومتبهدلين. هتلاقي عندنا اللي متجوزش وفي اللي لو اتجوز طلق على طول، وفي اللي في حياته جحيم وجوازته زي الزفت، وفي اللي مش لاقي شغل وكل واحد في حياته عطلة بشكل او باخر. ده غير ابواب الرزق اللي بتتقفل في وشنا، تقس كأن حد رابط دماغنا من جوه. الفرص بنشوفها بس ما بنمدش ايدينا. اعمامي عماتي ولادهم واحنا كلنا كأن في لعنة ماشية في الدم، يعني سلسال لعنات في الدم. ناس بتقول ان ده بسبب جدي وبسبب اللي كان بيعمله، فاحنا بندفع التمن لان في حاجة تسلطت على العيلة. يعني مثلا انا لما ببص لنفسي يا يونس في المراية بحس ان فيها حاجة متغيرة، حركاتي مش متطابقة كالعادة، اتجاه عينيا لو بصة للجنب بحس ان انا بصة في ناحية تانية، ابتسامتي لما بشوف انعكاسها في المراية بتضايق منها بشكل كأني بصة الواحدة بتبتسم ابتسامة ساخرة عليا. وفي يوم انا كنت سهرانة في اوضة النوم وبكتب امتحان على الكمبيوتر وقفل عليا باب الاوضة من كتر البرد، كانت الساعة حوالي 3 بالليل. فجأة لقيت باب الاوضة بيتفتح بهدوء وقبل منه سمعت الأكرة وهي بتتفتح، وسمعت عارف صوت صرير الباب ده بتاع أفلام الرعب، وحسيت بلفحة هوا جامدة رغم ان مفيش حاجة مفتوحة. دم نشف في عروقي، تملكت نفسي وقمت وقفلت الباب. جيت في مرة وقلت القرآن يمكن حالي ينصلح، لأن أنا بشل كل حاجة، كل حاجة ليه ما بتكملش، لا جواز ولا خطوبة ولا شغل ولا أي حاجة. جيت بالليل قريت سورة الصفات 7 مرات، لكن وانا بقرا نمت. معرفش نمت ازاي بس تهيأ لي ان انا في بيتنا بس البيت كان مش طبيعي. الدنيا ضلمة وسقف الصالة مفتوح على سما سودة، وظهرت واحدة من قرايبنا بس ما كنتش يعني شايفها بنفس الشكل اللي عرفها عليه. كان وشها مش باين، زي ما يكون ملفوف بقماش مبلول. ولقيتها جاية وبتحاول يا يونس تخنقني، وتمكنت مني وصحيت وانا جسمي بيتنفض من الضغطة اللي بتضغط على رقبتي. بعدها بيوم كنت نايم وصحيت وتهيأ لي ان في حد على هيئة جدي بيبرق لي. قمت قاعدة في مكاني وبدأت نادي على اخواتي، مش صويت، ناديت عليهم اتجمعوا وقلت لهم كان في حد في الأوضة. طبعا فتشوا البيت حتة حتة بس انا مصممة، بس انا ما قلت لهمش انه كان شبه جدي عشان انت عارف هيقولوا عليا ايه في الاخر. ممكن تدخل على تطبيق أنغامي وتعمل متابعة لأكاونت أحمد يونس على أنغامي، ده شيء يشرفني جدا، هكون سعيد جدا، وهتلاقي عليه كل حاجة بتنزل. وما تنسوش أن قريبا جدا الملف الشائك يعود من جديد، وهيكون حصريا على يوتيوب وأنغامي. سارة بتحكي وبتقول: أهلا وسهلا أخي الأستاذ الغالي أحمد يونس، أنا من أشد متابعيك، أنا اسمي سارة من العراق. أنا بحيك يا سارة، ودايما أهلي في العراق اللي أنا بحبهم جدا اللي بيبعتولي ومتابعيني، أنا متشرف جدا جدا بمتابعتكم والله. سارة بتقول: عندي حكاية أقسم لك بالله أنها حقيقية وحصلت معانا من حوالي 15 سنة مع مرات أخويا زوجة أخي. أخويا بعد لما اتجوز عاش معانا في البيت هو ومراته، وبصراحة أول ما جت عندنا كانت هادية في حالها، ملتزمة، اعتبرناها أختنا، لحد ما في يوم فوجئنا بيها فقد الوعي في أوضتها. ولما فاقت وسألناها حصل إيه ردت وقالت: معرفش، أنا حسيت بحد ضربني بشدة على رأسي ووقعني في الأرض. قلنا ده موقف عابر عادي، تهيؤات تخيلات. بعدها بفترة بدأ يحصل معها حاجات تانية، يعني مثلا كانت لما تنام وتصحى تلاقي على دراعها خربشة وكدمات واضحة، وكانت بتقول انها بتحلم بشخص غريب كأنه من قصار القامة شكله يخوف وبيطلب منها تخرج من البيت. الصراحة احنا ما كناش يعني مصدقين كلامها قوي، بقينا نقول انها يعني هي اللي بتخربش نفسها وهي نايمة، ففي ناس بتعمل كده كتير يعني. وفي يوم كنت قاعدة انا معاها في اوضتها على سريرها، وكنت شايلة ابن اخويا التاني اللي كان ساعتها عمره تقريبا سنة وشوية، وكنت مسكاه في حضني وعمال اتكلم معاها ونضحك. قطع كلامنا ابن اخويا وهو بيصرخ وبيحاول يمسكني من رقبتي من الخوف والرعب، يعيني كان كأنه شايف شيء مرعب واقف معانا في الأوضة، وفضل يقول بو بو. وبالمناسبة كلمة بو كان بيقولها على الحاجات اللي بيخاف منها. ولما سألته قلت له فين، لقيته شاور بإيده وكأن في حاجة بتمشي في الأوضة وإيده ماشية معاها وبتشاور لحد الدولاب. تخيل بقى طفل بيشاور لك ان في حاجة ماشية في الأوضة وقام يشاور لك انها دخلت الدولاب. مرات اخويا قالت انه اكيد شاف الكيان اللي بيظهر لها في الحلم. ولما جاء اخويا والد الطفل يعني وحكينا له، راح فتح الدولاب وفضم من كل الحاجات اللي فيه، وطبعا ما فيش حاجة. استمر الحال على ما هو عليه لحد ما بقينا كلنا نحس بحاجات واشياء غريبة. بقينا نصحى الصبح نلاقي كمية عظم حيوانات كتير في الجنينة، وبقينا نسمع صوت قرقشة وتكسير عظم بالليل كتير. أوقات الصوت كان بيطلع من أوضة مرات أخويا، وكنا بنتصور إن مثلا في فار أو حيوان تاني جايب حاجة وبيأكلها، يعني مخبيها في مكان يعني، والعياذ بالله. لحد ما يوم كانت هي بتنظف أوضتها ولقت كمية عظم كتيرة داخل أواني كانت محتفظة بيها، والغريب إن الأطباق والمواعين كان عليها غطا محكم، يعني أكيد في حاجة فتحت ده، فرق إيه اللي يفتح الغطا ويقفله تاني بعد ما يخلص. الموضوع ما انتهاش عند كده، الأمور بدأت تتطور، وكل يوم نسمع صوت خطوات رجلين حد بيمشي حوالين البيت، لكن كانت خطوات شخص كأنه مريض أو بيجر رجليه من التعب، وكان كل ما يمشي يضرب بقوة شديدة على حيطة البيت من بره كأنه بيطوف حوالين البيت. وفي يوم أخويا قال أنا هنام في الجنينة في الحديقة وأشوف يمكن أعرف السبب اللي بيحصل. تاني يوم الصبح لقينا أخويا كأنه متجمد، لا حركة ولا بيتكلم ولا قادر يمشي، وفضل على الحال ده أسبوع. وبعد أسبوع الحمد لله استرد عافيته، ولما سألناه عن الليلة اللي نام فيها في الحديقة قال أنا لما نمت تهيأ لي أن أنا شفت مخلوق على هيئة إنسان قصير القامة جه علي ومسكني وفضل يضرب في كل جسمي وأنا مشلول، وقال لي دي عقوبة اللي يحاول يتحداني. أمي أصرت أن إحنا لازم نجيب راقي للبيت ونشوف سبب اللي إحنا فيه ده إيه. أخويا جاب شيخ كان معروف أنه بيعالج وبيرقي رقية شرعية وعلاجه بالقرآن. الشيخ لما جه طلب جردل في مية وقرأ عليه من آيات الذكر الحكيم، وقال لأخويا أن في سحر في الأوضة اللي هو ساكن فيها. وبعد ما قال كده رجع يقرأ القرآن بصوت عالي. مرات أخويا فقدت الوعي فجأة، وأنا ابتديت أسمع صوت حد بيبكي في الحديقة من الألم والوجع. وبعد ما خلص الشيخ قراءة القرآن بدأ يرش علينا كلنا مية من اللي قرأ عليها، وطلب من أخويا أنه يفتح دولاب الهدوم ويدور فيه. قال له دور عليه؟ قال له دور بس. أخويا راح فتح دولاب الهدوم وبدأ يدور، وكانت المفاجأة أن احنا لقينا منشفة عليها دم فوطة يعني، وصرة سودة مشدودة بخيوط سودة. الغريب والمرعب ان ده كان نفس الدولاب اللي كان ابن اخويا شاور عليه قبل كده وقال فيما معناه البوبو ده، واللي بعد كده ابوه فتشه ما كانش فيه حاجة، واحنا فتشناه اكتر من مرة ونظفناه. الشيخ قال لنا ان السبب هو السحر اللي كان معمول لاخويا وزوجته، وهو بيسمى بسحر التفريق، وانت اتكلمت عنه لو تفتكر يا يونس. السحر معاه خادم بيحرسه من الجن، وقال لنا كمان اننا خلينا الجن يتعب معانا كتير، لان الحمد لله كلنا بنصلي وبنقرا قران وبنقرا اذكار الصباح والمساء، فعذاب الجن كان شديد، وكان بيحاول يصب غضبه على كل اللي في البيت في اي مناسبه واي فرصه. الشيخ قرا بسوره الفلق على السره السوداء اللي قلت لك عليها، وبدا يفك الخيوط. الخيوط كانت بتدوب حرفيا وهو بيفكها. وبعدها قام الشيخ وطلع محتويات السرة، وكانت محتويات غريبة وقذرة ومقرفة، وحرق كل حاجة. احنا لحد دلوقتي معرفناش مين اللي عمل ده ولا ازاي وصل لدولاب اخويا، لان انا سألت الشيخ هي الحاجة جن اللي بيحطها؟ قال لي لا، بني ادم، بس جن بيخفيها ويسيبها ترجع، يعني هي محطوطة بس لما حبيت تدوروا عليها الجن خفاها. وقال لنا ان احيانا الجن بيستمتع بحالة التحدي مع أسرة المجني عليه. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها، جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك هو ده الطريق الوحيد. هتلاقي بوست للتجارب أو اسأل عنه، وال 220 ألف واحد هيدلوك على بوست التجارب، لأن الجروب بتاعنا فيه فوق ال 220 ألف. منا بتقول لنا أنا عندي أكتر من موقف بس هختصر على قد ما أقدر عشان أدي فرصة لغيري. أنا بدرس في الكلية ولكن أنا من بلد بعيدة، سكنت في سكن تبع الجامعة أنا واثنين صحابي، وأنا أول نسكننا هنا وحصل معانا حاجات غريبة ملهاش تفسير. يمكن ده بسبب ان السكن ده بيكون مقفول في فترة الاجازات مدة طويلة، ويمكن بسبب تاني الله اعلم. المهم كنت انا والبنتين اللي معايا كنا دايما نقعد نسهر لما بين 2-3 بعد نص الليل، الباقي بيكونوا نايمين. وبالمناسبة كان السكن نظام شقق، وشقتنا كانت بتبقى مفتوحة دايما على طول. كنا بنقعد في الصالة وكنا دايما نسمع صوت حد لابس كعب طالع او نازل على السلم، او مثلا حد بيحرك عفش في الدور اللي فوقنا، وكنا بنطلع نتأكد نلاقي كله نايم لحد ما تعودنا. فمرة حلمت حلم غريب ان السكن كله بيتخانق مع بعضه وكله مسك عصيان لبعضه. عموما انا صحيت مخضوضة وبحكي لزميلتي، اتفاجئت ان هي كمان حلمت نفس الكابوس بنفس التفاصيل بنفس الشخصية اللي كانت بيها. ورحت لزميلتي التانية احكي لها على المفاجأة دي، لقيتها حلمت نفس الكابوس بنفس الشخصية اللي كانت بيها، شيء مخيف. موقف تاني حصل معايا، كنت نايمة بعد ما صليت الفجر، حسيت جسمي متخشب وحسيت باربع كائنات صغيرة واقفين جنب ودني الشمال وبيتكلموا بصوت حاد ورفيع جدا، وكانوا كأنهم بيتخانقوا مين اللي هيضربني، لحد ما سمعت صوت خامس ولكنه أغلظ منهم بيقول لا. حسيت بنفس سخن جوه ودني وحسيت بضربة جامدة على دراعي الشمال وأنا مستوعبة كل ده، وفي دماغي بحاول استغفر وأقرأ آية الكرسي لحد ما صحيت وكنت خايفة. قمت وشغلت صورة مريم على الموبايل وحطيته جنب مني وحاولت أنام تاني. معرفتش إلا بعد ساعة، وفضلت أقول طول اليوم أدعية وأذكار ولكني كنت مصدعة ومرعوبة وقلقانة ومقبوضة. كمان نفس السكن ده كان فيه قطة سودة، مهما تهشها وتتكلمها متحركش ولا بتتخض، هي تيجي بمزاجها وتمشي بمزاجها. كنا بنقفل بيبان أوضنا وهي تقوم زق الباب وتدخل. مرة رزعت الباب وصحينا على صوت الرزعة، يعني الباقيين صحوا على صوت الرزعة، واللي حصل ان الباب انا يونس من غير ما اقصد رزعته على ايدها. الا واقول لك على كم الكوابيس يا يونس اللي طردتني. كان بيطلع لي في الكابوس واحده ست سمراء البشره، كانت بتعمل ايه في الاحلام يعني، تقوم شد ايدي ومجرجراني في الارض وحط ايدي ما بين الباب وزي ما يقولوا ايه الفريم الحلق بتاع الباب، وتقوم رزع الباب على ايدي. كنت بتوجع يا يونس في الحلم واصحى موجوعة نفس الوجع، لحد ما قالوا لي على موضوع الطردية وعملته. انا الموقف يونس بتاع ان هو مين بيتخانق على انه يضربني بيقلب معايا بضحك. ليه؟ لان انا كنت متخيلك ولازلت متخيلة ان هما كانوا بيلعبوا صالح يا يونس ووقفين كلهم وعيشوفوا مين اللي يلطشني القلب. تعالوا نروح لتجربة تانية من تجارب حضراتكم. عندي حكاية مش عارفة فسرها ومش عارفة إذا كان ليها صلة ببعضها ولا مفككة. أنا بعد وفاة بنتي ربنا رزقني بحمل تاني وجبت توأم ربنا يحفظهم لي، بس قبل ما أولد بفترة كنت بحلم بقطط كتيرة ومعرفش ليه، رغم من النوع اللي مش بيحب تربية القطط ومفيش زي ما يقولوا بيني وبينهم عمار وما عندناش قطط في البيت. بعد لما ولدت التوأم كنت بنايمهم مع بعض في سرير أطفال واحد لأنه حجمهم كان يا حبايبي صغير جدا. كانوا نايمين وأنا قلت نام وريح شوية، هي ربع ساعة وهيقوموا يندبوا الاتنين بالتناوب زي ما بيعملوا، وهو مفيش واحد فيهم يصحى والتاني ينام، لا هما بيسلموا لبعض شفتات، ومين الغلبانة اللي تشيل؟ طبعا أنا. لما نمت حلمت بالأوضة بتاعتي على نفس شكلها قبل ما نام، وإن في قطة سودة كبيرة جدا بتقرب عليا وهيلمسني في الحلم، وولادي في الحقيقة كانوا بيصرخوا صرخات اللي وصل لي في الحلم ان هما بيتألموا، صرخات عالية يعني، مش عياطهم العادي بتاع عياط الجوع او حتى لو عندهم مغص، لا لا لا الموضوع اشد من كده يونس. قمت مفزوع وكانوا الاتنين بيعيطوا، بحمد ربنا انه ما حصلش حاجة اكتر من كده في الحلم. بس توقيت بكائهم العالي مع نفس لمس القطة مع صراخهم في الكابوس معرفش وصحياني، هل ده مصادفة ولا ايه؟ معرفش. بعدها بدأت انا وجوزي نسمع كل يوم بعد اذان المغرب صوت قطة بتنونو بس وحش قوي، والموضوع فضل كتير، وكل مرة كنت بمسك ولادي وافضل اقرأ لهم قرآن والفتحة والمعوذتين والاخلاص وآية الكرسي، وبعد مدة طويلة وكذا يوم بجد الصوت راح. في مرة كمان نمت أنا وابني على سريري وجوزي والولد التاني في الركنة، وحلمت برضو بقطي على نفس شكلها، أنا في الحقيقة حاطة في الركن دولاب صغير ومقفول عليه درفتين. حلمت أن أنا قمت فتحت الدرفتين بتوع الدولاب وملقيتش فيه الهدوم، ولقيت المساحة دي كبيرة قوي واخدة تقريبا أوضة معرفش إزاي، ولقيت فيها قطط، قطط كتير. قفلت عليهم، بس الغريب بقى أني كنت زي المتكتفة بحاول أصحى مش قادرة، شايفة قطي على حالتها اللي سايباها عليها قبل ما نام وابني نام على دراعي. فين وفين على مصحيت ببص على التسريحة لقيت قطة واقفة على التسريحة وبتبص لنفسها في المراية. قسما بالله العظيم ده حصل، لكن بعد كده ما شفتهاش، مش تلاشت واختفت وجابت، لا لا لا هي الصورة كلها اتغيرت. جوزي لما حكيت له قال لي ان العقل بيفضل حوالي كام ثانية على ما يفصل بين الحلم والواقع، وقال لي برضو عادي انك تاخدي جزء من الحلم معاك للواقع وانتي بتفوقي، بس انا متأكدة يونس ان انا شفتها في الواقع. شفتها يا يونس، وكانت واقفة بتبص يا يونس لنفسها في المراية. العهدة على الراوي، هو ده شعارنا في تجارب حقيقية اللي حضراتكم بتشاركونا بيها. ما تنسوش تعملوا متابعة لحساب العبد لله على التيك توك علشان هو بيقترب من 1,000,000، وأكيد هو هيكمل 1,000,000 بمتابعتكم. الحساب على تيك توك هو أحمد يونس AHMAD_يونس YOUNESS، في فوق 900,000 مشترك. ده غير ان احنا بنطلع لايف رعب حصريا على هذا الحساب، يبقى احمد اندرسكور يونس، وهتلاقي طبعا عليه علامة التوثيق الزرقاء علشان ما تتلخبطش. يا سلوى ازيك؟ ازيك يا يونس؟ انا متابع يونس فيديوهاتك على يوتيوب، وسمعت حكايات عن احداث مرعبة وغريبة عن الجن والتحضير والحاجات اللي بتحصل لاصحابها بسبب الدخول في الطريق ده، لكن انا حكايتي غريبة شوية لان الناس دي كانت بتخش في السكك دي لاهداف اخرى وبيخشوا فيها بدون فهم، بس انا حب الفضول سحبني للموضوع ده. اتجهت الواحدة شغالة في الحاجات دي وطلبت منها اني اكون معها اثناء الجلسات بتاعة الحالات الممسوسة، وده بمقابل مادي، واشترطت عليا لا تسجيل ولا تصوير. الموضوع بدأ في أول 4 أيام كان عادي، ناس تيجي للشيخة واللي يقول لها ابني أول ما يخش البيت يعيط، وبنتي اللي حالها واقف، وحالات كتير، واللي ما بتخلفش، واللي والحاجات اللي بنسمع عنها. كل حاجة كانت عادية، حتى الشيخ كان علاجها كله عن طريق القرآن، ومفيش حاجة غير كده بصراحة. في اليوم الخامس، كان يوم أنا فاكرة 3، كنت موجودة في اليوم ده الوقت متأخر هناك، كانت الساعة 8 مساء، وده كان بعيد عن معاد اني اروح لاني دايما بروح 6 بالكتير. اليوم ده حصل حاجة غريبة، لقيت نفسي عايزة اقعد، حاسة ان في حاجة هتحضر وهتحصل. جي 3 أشخاص وشهم هادي خالص، مفيش عليه تعبير. انا وقتها كنت قاعدة برا في الصالة اللي عند الشيخة، وكنت بستعد ان انا اروح، وكانت الشيخة في الأوضة بتاعتها، والناس دي كانت واقفة في الصالة عندي. واحد منهم اتكلم وسأل الشاب اللي ماسك دخول الناس للشيخة، وقال له خلي الدجالة اللي مشغلاك تطلع لنا. قال لهم اتفضلوا ادخلوا جوه، لكن كان الرد من الشخص ده قال له خليها تطلع احنا ما بندخلش. دخل في هدوء، بلغ الكلام ده للشيخة اللي طلعت من جوه، بس كانت طالعة مهزوزة خايفة، واكيد اللي بيدور في دماغها زي اللي بيدور في دماغي، هي ايه الناس دي وعايزة ايه؟ هرسود يكونوا حد جايين يقبضوا عليها. طلعت كان واضح انها بتحاول تكون ثابتة، بتحاول، لكن اول ما طلعت الشخص اللي اتكلم في الاول طلع حاجة عاملة زي السواك وحطها في ايدها وسلم عليها، وبعدين سألها دجالة ولا روحانية ولا معالجة بالقرآن. كانت نبرته قوية جدا، حسيت ان المكان اللي احنا فيه بقى سخنة قوي لدرجة ان العرق كان كتير. الشيخة وشها غمق، والله غمق، وردت رد غريب جدا وقالت له دجالة. انا ما توقعتش انها تقول على نفسها كده. الراجل طلع ورقة من جيبه وداها للشيخة وقال لها مين اللي كاتب الشغل ده؟ بصت في الورقة، لقيت انها مش فاهمة حاجة من المكتوب، فبصلها الراجل في وشها ولقيته في ابتسامة غريبة، وبعدين بصل للكل وانا من ضمنهم انا، وقال ابعدوا عن الولاية دي، الولاية دي اللي يلجأ لها يكفر، اي فلوس خدتيها من الناس اللي قاعدة دي رجعها يا ولية دلوقتي، وبلاش ارجع لك تاني، سمعاني؟ بلاش ارجع لك تاني. وخرج هو اللي معاه وطلعوا من المكان، ومجرد ما خرجوا الولاية وقعت في الارض كده مغمى عليها. مشيت انا كمان وخرجت، لكني فضلت مش فاهمة. وتاني يوم رحت لها وقلت احاول افهم منها ايه اللي حصل، لكن لما وصلت لقيتها مشيت، دي خدت كل حاجة حتى لبواب الشبابيك، والمكان كان فيه شكاير ملح كتير مرمية على الأرض. هو ده اللي حصل. لو حضرتك أو المعلمين أو عيلة يونس عندهم فكرة يشرحولي إيه اللي حصل، يبقى كتر ألف خيركم. طب يا كل العيلة، شفتوا سمعتوا مع بعض قصة وتجربة سلوى؟ سلوى عايزة منكم رأيكم، ادخلوا على جروب عيلة احمد يونس وقولوا رأيكم، كل واحد يكتبه في بوست او على صفحة الراديو 9090 دلوقتي، والحلقة شغالة، البوست بتاع حلقتنا اكتبوا لها رأيكم. بس أنا زعلان إن أنتم عملتوش لايك للبوست بتاع حلقتنا النهاردة بما فيه الكفاية كده. ده ينفع؟ طب يلا بقى طيران على البوست بتاع حلقتنا على صفحة الراديو 9090، بوست حلقة الرعب النهاردة، وكل اللي ما عملش لايك يدينا اللايك التمام. ونروح لتجربة كمان لهبة. هبة حاجة 20 سنة، وبتقول أنا عايز أقولك يا يونس إنك من الصعب إنك تتعامل مع المخلوق وهو شايفك وإنت مش عارف تشوفه وعاجز عن رؤيته، ده شيء ممكن يسبب جنون. إحنا من بلد وقرية صغيرة ومعظم البيوت عندنا واسعة وكبيرة لأنها مبنية في الأصل على أرض زراعية، بمعنى إن كل واحد كان عنده أرض زراعية كان بياخد منها كم إيراد ويبني عليهم بيت ليه ولولاده، والكلام ده بقى كان زمان. المهم إحنا زي معظم أهل البلد ساكنين في بيت كبير واسع، والبيت ده كان فيه حوش كبير، كنا بنحس بحاجات غريبة بتحصل في البيت، وكانت أمي الله يرحمها وبابا عارفين حاجة بس مش حابين يقولوا عليها علشان ما نخافش. وفي يوم النور قطع وكنت أنا وإخواتي بس في البيت، كنا كلنا قاعدين برا في الحوش، وبعد مدة كنت عايزة أدخل الحمام، وأنا داخل البيت تخيلت أن ماما قاعدة في الصالة وكان شكلها غريب وشعرها مجعد كده وفي نكشة، وكانت بتبص على الحمام. قلت لها ماما انت جيتي امتى؟ ما ردتش عليا. جيت اروح ناحيتها، سبحان الله وانا رايحة ناحيتها النور جه وهي اختفت. بعدها بحوالي 10 دقايق لقيت ماما بتخبط على الباب، بقول لها انت جيتي ومشيتي؟ ردت وقالت لي لا. من يومها يا يونس انا حالي اتبدل، معرفش دي كانت هلاوس ولا حقيقة، بس انا بقيت اترعب كل ما النور يقطع واطلع برا افضل قاعدة لحد ما يرجع. كمان بقت أحلامي غريبة قوي، ودايما بحلم إن مكان بيتي بيت تاني وفي ناس عايشة فيه وأنا في وسطهم، حتى شارعنا في الحلم بيبقى نفس الشارع بس بشكل غيره، ودايما في الحلم بيشاوروا على حيطة معينة في الحمام، بس الحيطة دي في الحقيقة وراها فاضي مفيش حاجة. للأسف مش ده الموقف الوحيد اللي حصل. بعدها بأسبوع تقريبا كنت قاعدة لوحدي في أوضتي وعلى سريري وماسكة الموبايل وبتصفح زي ما بيقولوا كده في السوشيال ميديا، لحد ما بدأت أحس إن أنا عاوز أنام، وكان الجو برد جدا. قمت من السرير ورحت المطبخ عشان أعمل حاجة دافية أشربها، وفعلا حضرت الكوباية بتاعتي، حطيت فيها الشاي السكر وحطيت الماء على النار في البراد، وخرجت من المطبخ ورحت أوضتي تاني، قلت 5 دقايق كده وبقى أرجع أطفي النار واملى الكوباية. بالفعل بعد شوية قمت رحت المطبخ وأنا ماسكة الموبايل وببص فيه، دخلت المطبخ وببص على البوتاجاز لقيت النار مقفولة والكوباية اتملت بالمية اللي كانت بتسخن والكوباية محطوطة مكانها، وكمان البراد مكانه كأنه متحركش. الصدمة هنا ان ده ازاي حصل. حاولت اقنع نفسي ان انا عملت كده وانا مش مركزة، امال هقول ايه يعني؟ زي بالظبط لما تدور على الموبايل وبعدين تكتشف انه كان في ايدك. بس برغم كده رميت الشاي في حوض المطبخ ومرضيتش اشربه ودخلت اوضتي تاني. اول ما دخلت الاوضة زي ما يكون اتهيأ لي ان شفت خيال بيجري ناحية الحيطة واختفى في الحيطة او اختفى عند الحيطة. كان ضخم طويل وده اللي قدرت يعني القطه. في اللحظة دي انا جالي حاجة زي خرس، ملحقتش حتى اقول جريت شغلت قرآن وشغلت سورة البقرة تحديدا، وبعدين سمعت صوت كركبة في المطبخ واضحة جدا. خرجت من المطبخ أشوف في إيه، مفيش حاجة. وقتها فهمت إن الشيء ده خرج من البيت بسبب سورة البقرة، وتقريبا بقى هو بيجري وقع حاجة في المطبخ ولا حب يضايقني مش فاهمة. قمت وقعت على السرير ونص ساعة كده نمت وكأن شيئا لم يحدث. آخر موقف بقى في مرة كنت نايمة وشغالة الموبايل على القرآن وتحديدا سورة البقرة برضو لأني متعودة شغالها كل يوم جنبي على المخدة وأنا نايمة. حسيت إني صاحية بس لسه جوه حلم، وشفت ست لابسة أسود كأنها رايحة عزا واقفة في أوضة الصالون وطويلة جدا لدرجة إن أنا حاسة إنها هتقدر توصل للسقف، وكان عمال يخرج منها صوت غريب وبتقرب مني. كنت بقرأ قرآن كتير تقوم تبعد، وقلت لها بحق لا إله إلا الله ابعدي عني. قامت قايلالي مش قادرة، أنا مش قادرة، وفضلت تكرر جملة مش قادرة مش قادرة مش قادرة، وبدأت تتوجع وهي تقول مش قادرة. ولقيتها جريت بسرعة وراحت واختفت عند نفس الحيطة اللي تهيأ لي إن أنا شفت حاجة بتختفي عندها. وبعد كده شفتها تاني في نفس الحلم بتجري بسرعة ناحية الحمام، ومجرد ما دخلت الحمام سمعت صوت زي فرقعة والنور اتطفى. عاوز اقولك يا يونس، في اليوم اللي بعد كده لقينا لمبة الحمام محروقة ولمبة الصالة كمان، من الواضح انهم اتحرقوا مكان ما كانت الست واقفة في الحلم. يلا طيران حالا، لو القصة او حلقة تجارب النهاردة نزلت على يوتيوب ولو انت بتسمعها من يوتيوب، من فضلك اعمل لايك للفيديو، من فضلك من فضلك من فضلك لو سمحت ايها المستمع العظيم. لو بتسمعها مش في الراديو بقى بعد ما نزلت في الراديو، بتسمعها على يوتيوب، ما تحرمناش من اللايك العظيم بتاعك للفيديو على يوتيوب. وامشي بقى كده على كل الفيديوهات على قناة احمد يونس بقى، لايكس لايكس لايكس، يلا بقى كده كرم الضيافة بتاعكم. وتعالوا نروح لبكرة حسن من سوهاج، بيقول لنا انا عارف ان الموضوع صعب شوية لكن انا هحكي، واللي عايز يصدق يصدق واللي مش عايز يصدق فوق راسي يا يونس. انا من الصعيد، واللي من الصعيد هيعرف كويس ويفهم كلامي. عندنا زمان كان في طار بين عيلتين، واحدة من بلد والعيلة التانية من بلد تانية، ومات في الطار ده ناس كتير، وعندنا في البلد ناس اتقتلت في الموضوع ده، وأماكن ناس اتقتلت فيها. لما كان عندي 15 سنة كنت أنا وابن خالتي في الزرع بنجيب خضرة للمواشي، حطينا الخضرة فوق عربية كارو وركبنا عليها، وفي طريقنا كنا بنعدي على مكان زي البير القديم كده، في مواسير موصلة من مشروع المية بتستخدم في الرية بمطور المية اللي بنسميه النبرو او النبرو. والمكان ده اصلا في راجل اتقتل واتضرب بالنار وترمت جثته فيه بسبب الطار برضه. واحنا ماشيين هناك العربية ترج ترج جامدة كده كأن في حاجة زقتها، وقعت على ظهري ونزلت في البير، لكن الحمد لله كان مليان مية وطلعت بسرعة بعد لما ساعدني من خالتي. سيهونس من بعد اليوم ده وانا بقى يحصل لي حاجات عجب، يعني مثلا ساعات احلم ان انا بغرق وحد بيشدني، وساعات برضو بحس بطعم الدم وانا بصحى من النوم واجري اقف في الحمام وافتح بقي مفيش حاجة، ده غير ان انا دايما اشوف خيال حد بيمشي حوالين مني. وتعدي الايام، وفي يوم كنا بنسقي الارض بعد موسم حصاد القمح وكان معايا ابن خالتي، قال لي انه هيروح يجيب اكل ويرجع تاني، وانا فضلت قاعد لوحدي في الارض والارض فاضية وكبيرة، وسمعت صوت حاجة بتعوي، ديب او كلب. بدأت ابص حواليا بس مش شايف حاجة، وفي نفس الوقت الصوت اللي بيعوي قريب قوي، ازاي مش شايفه والارض فاضية كده وواضحة قدامي، والصوت عمال يقرب. بدأت اخاف، قمت جريت ومش عارف اجري فين، انا بجري ناحية البيت ومش عارف هو في سكتي ولا ايه. وعدت، وبعدها بمدة كنا زارعين درة شمية، والدرة بتكون عالية قوي، وفي يوم كنت بسقي في الزرع ومحدش كان معايا، بس كان داخل على المغرب، قلت فاضل نص ساعة ولا ساعة وخلص وامشي. بس فجأة سمعت نفس الصوت اللي بيعوي بعدها بمدة زي ما بقولك، جريت. وعايز اقولك ان انا طول ما بجري كنت سمع صوت العوي ده بيقرب، بس مفيش فرع بيتحرك من عيدان الدرة، ما هو لو بيجري ورايا ولا بيقرب مني كنتش لمحت حركة. بس الصوت بيزيد وبيقرب، فضلت اجري اجري اجري ووصلت البيت. والدي لما شافني وحكيت له اللي حصل قال لي انت مالكش خروج ولا مروح للحتة دي لوحدك تاني. عدت الايام، وجيت اخر مرة كنا هنسقي فيها الدرة الشمية قبل الحصاد، يومها خالي قال لي تعالى نسقي مع بعض، قلت له ماشي. ورحنا بالليل متأخر وكان خالي معايا ومفيش حاجة، يعني اشتغلنا شوية وبعدين خالي راح يشوف المية وقال لي استنى هنا يا ولا لحد ما يجي هرجع لك. وفعلا فضلت اكمل الشغل انا، بس بعدها بشوية سمعته بيقول طب على تعال عايزك تعال. قلت له انت خلصت؟ تعال بس بسرعة. انا ما كنتش شايفه بسبب الزرع، فمشيت وراه وفضلت ماشي وراه لحد ما فجأة بعد 5 دقايق سمعت الصوت بيقول يا واد يا بكر انت فين يا ولا؟ كان صوت خالي ومن ورايا أمال أنا ماشي ورا مين؟ يا نهار اسود عليا وعلى اللي جابوني، أنا ماشي ورا مين؟ مين ده؟ اتدورت وتلفت ورجعت وطلعت أجري أجري أجري أجري، وحاسس بيونس بحاجة بتجري ورايا، حاجة بتجري ومش شايفها، زي ما يكون كلب يونس قطرني. لحد ما وصلت المكان خالي وقال لي، هو أنا مش قلتلك ما تتحركش يا ولا؟ بقيت اترعش يونس واتنفض وأنا بحكي له. فضل يقول لي ما تخافش ما تخافش، عادي، ده وارد، ده وارد، مش اللي هي وارد الحدوث يعني، لا ده وارد جن، اسمه جن الوارد أو جن الغطان أو نداها، بتكلم عادي يا يونس. وإحنا مروحين مشينا من طريق غير اللي جينا منه، وطول الطريق كنت سامع خالي عمال يقرأ قرآن وبصوت واطي خالص. ده اللي حصل معايا بالتفصيل يا يونس. بالمناسبة في بلدنا ناس حصل معهم حاجات أشد وأقوى، سمعت عنها، كلها ليها علاقة بالناس اللي ماتت بسبب الطار. مريم أحمد بتقول لنا، أنا عايشة مع جوزي في بيت عيلة، وكان حماية في الدور اللي تحت، وكان بيحبني جدا، وعنده عادة يقعد ينادي عليا بسبب أو من غير سبب، فنزله وكان صوته جعور كده جهوري، يعني لو نايمة أصحى وتفزع وانزل جري عشان أشوفه عاوز إيه، خصوصا أنه كان كبير في السن وطيب جدا جدا وعيان وغلبان، وساعات الذاكرة بتبوظ يعني، وكانش حد حرفيا بيخدمه غيري، بناته كلهم متجوزين بعيد وغصب عنهم، وانا اعتبرته في مقام ابويا وكان بيحبني وبحبه. حماية توفى، وفي يوم وانا واقفة في المطبخ سمعته بينادي علي بنفس الطريقة، انا قلبي طب، قربت من مصدر الصوت لقيته زي ما هو، الصوت الجهوري والعالي وواضح، والموضوع ما حصلش مرة واحدة بس، ده حصل كتير. جيت في مرة لما سمعت الصوت رحت بصيت من بلكونة الشقة يمكن حد صوته زيه، لكن وانا ببص من البلكونة الصوت جاي من ورايا، من شقته المقفولة تحتنا. لحد ما في يوم أختي كانت جاية زيارة عندنا وقعدت تخبط بهستيريا، ولما فتحت لها لقيتها دخلت جري وقالت لي، هو إيه الرعب ده؟ أنا سمعت صوت المرحوم في الشقة تحته بينادي عليك. طلعت سمعتيه؟ حلف بالله يا أنا ما بخرفش. اتأكدت يا يونس إن اللي بسمعه حقيقي، واتأكدت إني ما كنتش بتخيل، وعشان كده حكيت لجوزي، وحطينا راديو في شقة حماية وشغلناها قرآن ليل نهار، بقيت كل فترة أنزل أفتح الأوضة والشبابيك وهوي الشقة عشان الشمس والهواء يدخلوها. موقف تاني وبرضو حصل بعد موت حماية. في يوم كنت سهرانة قدام التلفزيون أنا وجوزي، وبعدين لما لقيت الوقت اتأخر وكان وراه شغل تاني يوم، في تاني يوم الصبح يعني، قلت له قوم، وقال لي أنه هيدخل ينام فعلا، وقلت هكمل السهر. بعد حوالي ربع ساعة، وبالمناسبة الأوضة اللي فيها التلفزيون بتبص على الصالة، شفت قطة كبيرة واقفة في الصالة وبتبص، معرفش جات منين، مش سودة بقى ولا حاجة، ده قطة عادية بيضة في سود عادية واللون الأبيض بتاعها كتير، هشيتها ودي واقفة زي الصنم، قلبي اتقبض منها وخفت لا تكون ناوي على الشر ولا تهجم علي ولا تهبشني ولا تكون أصلا عفريتة. وطفي التلفزيون ودخل قطي كده بهدوء، أول ما عاد الكهرباء قطعت والدنيا بقت كحل. بالرغم من حالة الرعب اللي كنت فيها، بس حمدت ربنا اني خفت من القطة ودخلت قطي، لان لو الكهرباء كانت قطعت وانا برا وجنبها يا نهار اسود على اللي كان هيحصل، على الاقل انا في قطي وقفل عليا بابي. تجارب حقيقية، لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها ادخل على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، الجروب اسمه عيلة احمد يونس، وتأكد انه فيه فوق 220 الف تجربة، 220 الف، اسف، واحد من العيلة، يا 220 الف تجربة، دي حلقة ايه؟ تقعد ايه خمس سنين متواصلة مثلا. حسام بيقول لنا، انا من البحر الاحمر والتنسيق بتاعي جابني جامعة سوهاج، والحمد لله بيت جدي كان في سوهاج فما كنتش محتاج لسكن، فقررت ان انا هقعد في بيت جدي اثناء فترة الدراسة اوفر فلوس الايجار. بيت جدي في قرية كبيرة من قرى سوهاج، وكان قريب جدا من الترب والمقابر من كل النواحي، وكان في مقبرة ورا بيت جدي بالظبط ومقبرة تانية قدام شوية. كنت بنام في البيت في شقة في الدور التاني لوحدي، كانت شقة لسه على المحارة، كان فيها سريري ودولابي ومكتبي اللي بذاكر عليه. انا قضيت في الشقة دي اول ترم وكانت كل حاجة والله عادي تمام، لكن اللي حصل ان مع بداية الترم التاني بقيت كل يوم اصحى قبل الفجر فجأة وبدون انذار ولا سبب، كنت اكون نايم وفجأة الاقي نفسي صحيت وعينيا مفتحة جامد ولا كأني كنت نايم، ولازم الموضوع ده يحصل قبل الفجر كأن حد بيصحيني. المرعب بقى ان اوقات لما كنت اصحى واول ما فتح عينيا كنت بتخيل بشخص ماشي ببطء شديد جدا ويعدي من قدام باب الأوضة، يروح ويجي كذا مرة كأنه قاصد اني اشوفه. كانت ملامحه بتكون مش واضحة، لكن كان واضح انه لابس قميص ابيض وبنطلون اسود، ويفضل يروح ويجي يروح ويجي وانا مش قادر اتحرك ولا اتكلم لحد ما يختفي. غريبة ان بعد اختفائه بحس بنعاس ونوم شديد وبنام وما اقدرش اقوم. ساعات كنت اصحى بيتهيأ لي ان نفس الشخص ده نايم جنب مني، بس مش لازق فيا، نايم هو على الارض جنب السرير. هو كان بيختفي في نفس اللحظة لدرجة ان بقيت اشك ان انا عندي مشكلة في عناية او بيتهيأ لي او عندي هلاوس. بقيت اشغل اغاني وكنت مفكر ان انا كده بعمل دوشة وصوت ودربكة في المكان، اشغل اغاني طول اليوم من اول ما اصحى لحد ما نام. واحنا طبعا اغلبنا متربي ان ما ينفعش نشغل اغاني في الحمام، وانا بطبعي بتأخر في الحمام شوية، بتاع نصاية ساعة الا ربع، ساعة وربع، ساعتين الا ربع، وده يعني معدل اغاني كتير جدا. جيت في اسبوع قلت ايه المشكلة يعني، وقمت مشغل اغاني كام يوم عادي لحد اليوم الرابع بالظبط، عمري ما انسى اللي حصل. حسيت بحركة جنب مني في الحمام، وكأني حسيت ان انا متراقب. خرجت من الحمام وانا خايف وحاسس بدوخة غير طبيعية، ورحت اوضتي عشان انام. قلت انا مرهق، ولما نمت مش عارف اقولك هو حلم ولا ايه بالظبط، بس كنت شايف نفسي وانا نايم وشايف واقف فوق دماغي كلب اسود ومكشر عن انيابه وبدأ ينبح ويهوهو بصوت عالي. فصحيت من النوم على الصوت ده. صحيت لميت حاجتي من البيت وما بقيتش اروح تاني ولا اروح بقى حتى الكلية غير على الامتحانات، وما بقيتش اروح بيت جدي كتير. ولحد دلوقتي يا يونس انا ما عنديش تفسير لده. وكمان من يومها موضوع انا شغل اغاني في الحمام ده بطلته. ايوة يا يونس كنت بشغل اغاني في الحمام على فكرة، بس في ناس قالوا لي عادي يعني انها مش يعني مش معنى ان تشغل اغاني في الحمام ان انت كده بتقول للجن الراقص اظهر. الجن الراقص ماشي يا عم، ماشي يا عم يا بتاع الجن الراقص انت. تجربتنا اللي جايه صاحبتها بتقول: مساء الفل يا يونس، انا مش بكتب علشان اهون على نفسي، انا بكتب عشان اللي حصل لي لحد دلوقتي عقلي مش قادر يلاقي له تفسير او يستوعبه او يعرف له سبب. الموضوع بدا بعد ما اتجوزت. انا متجوزه من كام سنه، ومن اول ما سكنت في شقتي الجديده وانا في حالي تماما. انا ما بحبش الاختلاط الكتير مع الناس والله خالص. كنت بعيد عن الجيران، يعني مفيش لا سلام ولا كلام ولا حكي مع حد، انا في حالي لا اعرفهم ولا يعرفوني، ودايما باب شقتي مقفول عليا، مش بخرج من الشقة كتير. لكن من حوالي شهر تقريبا حصل حاجة مرعبة قوي. في اليوم ده كنت سهرانة أنا وجوزي بالليل، وسمعت صوت قطة جاي ضعيف من تحت العمارة. رحت أبص من البلكونة، خصوصا أن أنا ساكنة في الدور الأول، لقيت قطة السودة صغيرة قوي. جوزي راح نزل وحط علبة بلاستيك كده وحط فيها لبن، وبقينا بعد كل يوم ننزل للقط شوية لبن، وهو طول الوقت قاعد كده تحت البلكونة بتاعتي، ودايما بسمعه بالليل بينونو كأنه بينادي علينا. المهم في يوم لقيتها مرمية في الشارع متبهدلة ومبلولة بمادة مش مفهومة، صعبت عليا، ما قدرتش اسيبها بصراحة في الحالة دي. شلتها واخدتها معايا وغسلتها بمية دافية، وبعدين نشفتها وسبتها عند باب العمارة قبل ما جوزي يرجع، لأن جوزي من النوع اللي ما بيحبش تربية القطط، يعطف عليهم بس برا البيت. كان دايما يقول لي القطط والحيوانات دي مش بتاعت بيوت، الحيوانات دي اتخلقت عشان تبقى حرة. وندخل بقى في جدال ان القطط النوعية دي مش الشرازي والحاجات دي مش بتاعت برا، وان دي متعودة زي على البيوت زي العصافير برضو اللي بيقولوا اطلقوها، ومجرد ما يطلقها بتموت لانها مش متعودة على العيشة دي. في الليلة دي يا يونس لما نمت حلمت ان انا ماشي عادي، وبعدين دخل العمارة اللي انا ساكنة فيها ولقيت طفل صغير بيجري عليا وحضني من رجلي. كنت ببصله وانا مستغربة، عيونه واسعة، وشه ابيض منور، كان معاه واحدة ست غريبة عجوزة كده وعينيها مبرقة قوي بشكل غريب. بعدين الطفل مسك فيا وقام بصص لها وقال لها هي دي طنط اللي حكيت لك عنها، هي دي طنط اللي حكيت لك عنها. لقيت الست شالته بسرعة وهي بتزعق فيه، بس هو كان بيبصلي، بس عينيه مش عينين طفل، عينيه كانت عينين القطة والله العظيم. اتجمدت في مكاني مين الطفل ده، ولما صحيت وفضلت افكر كل اللي جه في بالي ان القطة اللي كنت بأكلها كانت جن متجسد على هيئة حيوان. وقتها فضلت اقرأ قرآن، لكن من بعد اليوم ده القطة اختفت تماما، اختفت من المنطقة ما بقناش نشوفها. ومن ساعتها كل ما افتح باب الشقة يتهيألي انها موجودة وبتراقبني، ولكني مفتقداها. كان جن بقى ولا كان عفريت ازرق بقى، انا كنت يعني برفق بيها عشان ارضي ربنا يعني. هل ما هقول يونس تكون كانت عفريتة او جن او حاجة كده يعني؟ لا يا ستي، هي لا جن ولا عفريتة ولا اي حاجة، دي قطة مسكينة غلبانة بائسة انت عطفتي عليها. والحلم بقى يعني ما اعرفش العلاقة، يعني ما لي علاقة ملوش علاقة، لكن عادي، هي روح وانت اكرمتيها على فكرة. وحتى اختفائها مش لازم يكون ليه مدلول ما وراء الطبيعة، وان القطة اختفت عشان القطة متحولة، وان القطة هتتحول لجن عفريت شركسي حمصي يجي يقضي عليكي وعليا وعلى كل العيلة اللي بتسمعنا. الموضوع بسيط جدا، قطة اكلتيها وحصل حاجة من مليون حاجة هي اللي خلتها تختفي، وممكن يكون حد سرقها، ممكن يكون حد والعياذ بالله ضربها ضربة قضت عليها. القطط بطبعها ما بتقعدش في حتة، يعني مش يعني الكلاب عندهم وفاء وولاء قوي للناس اكتر من القطط. يعني انت لو متعودة مثلا في كلب في شارع معين او مجموعة كلاب بتعدي وتقومي حاطة لهم اكل في المكان ده، كل ما تروحي المكان ده هتلاقيهم موجودين او بيعرفوا وبيسمعوك او بيشموا الريحة وييجوا، عشان ارتبط عندهم انك عطفت عليهم، بتجيب لهم اكل، بتروح لهم في المكان ده. دي الكلاب. القطط لا، القطط مع نفسها، القطط تاكل الاكل وتبقى قبل الاكل عمالة تتمسح في رجلينا ويعني يحنية الدنيا، وبعد الاكل والله والله لو فضلت تنادي عليها مليون مرة تعالي يا نفيسة، تعالي يا مستكة، تعالي يا شلبي، او تعالي يا ابو المعاطي زي القطة اللي عندي. انا عندي قطة اسمها ابو المعاطي وهي قطة بنت، واكتشفت انها لما كبرت انها قطة بنت، فما غيرناش اسمها وسايبينها ابو المعاطي بالمرة، فابو المعاطي يعني. المهم يعني ابو المعاطي وغيره هم دول لما ياخدوا مصلحتهم بيناموا وينتخوا. فهي ممكن تكون خرجت، بعدت، تاهت، عشان خاطري عشان خاطري هونوا الموضوع يا جماعة على نفسكم وبسطوه اكتر من كده. ما تنسوش ابدا ان الملف الشائك قريبا حصريا على قناة احمد يونس على يوتيوب وعلى تطبيق انغامي. الملف الشائك الجديد يعود بتفاصيل مثيرة اخيرا، وبعد طول انتظار دلوقتي هو خبر المدينة اللي بيقولوا ان هم الملف الشائك يعود. ايه حكاية ملاجئ الحصانة؟ تفاصيل مثيرة، احداث نهاية العالم، المؤامرات، مؤامرات كونية ومؤامرات صناع القرار في العالم. وكان بيحب جدا لقب ماذا يريدون؟ ماذا يفعلون؟ إنه الكيان الذي تحت يده أسرار كل شيء. الماسونية، الملف الشائك، فقط وحصريا على قناة أحمد يونس على يوتيوب. بسبب عطل مفاجئ يجتاح عالم الاتصالات.